نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. السلام عليكم. لكم السلام. شيخ النجمي حياك الله شيخنا. الله يسلمك. يا شيخ عندي سؤال يمكن؟ تفضل. هل كانت أعمال الجوارح بالكلية يكفر أن يعتبرك يا شيخ؟ أبي يقول أشهد أن لا إله إلا الله. يعني يا شيخ؟ وأن محمد رسول الله. يعني يا شيخ؟ ولا يحلم أبدا يستتاب بأن تابع إلا قتلك.